يقول أحسن الله إليكم: وكذلك إذا دخلت والقرآن متلى هل أستمع له لقوله تعالى فاستمعوا له أم أقدم تحية المسجد؟ إذا قرئ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هذا بالنسبة للمأموم، والآية نزلت في الصلاة ما تعم كل قراءة، إذا في الصلاة فالمأموم ينصت إذا قرأ إمامه. نعم.